بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المجلس الثالث من اجتماعنا على تعلم سورة الزمر، ونحن اجتمعنا على قراءة تفسيرها من كتاب ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، آمين. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول تعالى: ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك الذين اتخذوا الأوثان والأصنام آلهة يعبدونها من دون الله اعملوا أيها القوم على تمكنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم. وقال وبه عن مجاهد بإسناد عن مجاهد قوله على مكانتكم قال على ناحيتكم إني عامل كذلك على تؤدى على عمل من سلف من أنبياء الله كذلك على تؤدة على عمل من سلف من أنبياء الله تعالى قبلي فسوف تعلمون إذا جاءكم بأس الله من المحق منا من من المحق منا من المبطل والرشيد من الغوي. وقوله من يأتيه عذاب يخزيه يقول تعالى: ذكر من يأتيه عذاب يخزيه ما أتاه من ذلك العذاب يعني يذله ويهينه ويحل عليه عذاب مقيم يعني وينزل عليه عذاب دائم لا يفارقه. نعم، الله تبارك وتعالى في مواضع من كتاب الله عز وجل كثيرا ما يأمر نبيه أن يقول لهم اعملوا على مكانتكم إني عامل، وهذه ذكرت في سورة هود، وذكر هذا القول من شعيب عليه السلام لما هما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لما هما قالوا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال يا قوم أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. وجاء ذلك في ختام سورة هود، الله تبارك وتعالى قال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وهذا القول الذي يبدو لي أنه ليس لكل كافر، وإنما هو للذي لا يؤمن، يعني للكافر الذي كفر بالله ويصد عن سبيل الله ويعمل في الصد عن سبيل الله ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر من صحابته الكرام، ويعني هم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم وهم ينهون عنه وينأون عنه. فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أمر الله نبيه أن يقول لهم اعملوا على مكانتكم، وهذا يدل على أن المؤمن ليس مأمورا بأن أو ليس مكلفا بالمعنى الأدق، يعني إن هو ينفي الكفر من الدنيا، وإنما مأمور أن يعمل على ذلك وأن يتخذ الأسباب. فكما أن الكافر يعمل فإن المؤمن يعمل. إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من الأنبياء أيضا قال هذا؟ شباب، من يذكر من الأنبياء قال لقومه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم؟ ما نعم أيوة، في أي سورة؟ في سورة هود، لما يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وهذه الكلمة حينما كان يقولها نبي من الأنبياء كان يسخر منه قومه، لكن النبي كان يقولها موقنا بأن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده، والمؤمن يعلم بصدق وعد الله تبارك وتعالى. طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يقول تعالى: ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أنزلنا عليك يا محمد الكتاب تبيانا للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه. يقول: فمن عمل بما في الكتاب الذي أنزلناه إليك واتبعه فلنفسه. يقول: فإنما عمل بذلك لنفسه، وإياها يبغى الخير لا غيرها، لأن اكتسابها رضا الله عز وجل والفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن ضل يقول: ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناه إليك والبيان الذي بيناه لك، فضل عن قصد المحجة وزال عن سواء السبيل، فإنما يجور على نفسه، وإليها يسوق العطب والهلاك، لأنه يكسبها سخط الله وأليم عقابه والخزي الدائم. وما أنت عليهم بوكيل. يقول تعالى: ذكره: وما أنت يا محمد على من أرسلتك إليه من الناس برقيب ترقب أعمالهم وتحفظ عليهم أفعالهم، إنما أنت رسول، وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال بإسناده عن قتادة قوله: وما أنت عليهم بوكيل، أي بحفيظ. وبإسناده عن السدي في قوله: وما أنت عليهم بوكيل، أي قال بحفيظ. نعم، في هذه الآية نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قال: إن أنزلنا عليك الكتاب، أما في الآية الأولى: إن أنزلنا إليك الكتاب. وبعض أهل العلم يرى أن كلمة عليك هنا تدل على أنه مأمور بأن يبلغ هذا الكتاب، وفيه يعني كأن هذا الخطاب فيه الدعوة وفيه الإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك. وهذا واضح جدا، لأنه قال: إن أنزلنا عليك الكتاب للناس، يعني لتنذر بهذا الكتاب الناس. إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. هنا الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو كثير في القرآن ما الذي عليه. بين أن عليه البلاغ المبين، ليس وكيلا عليهم وليس حفيظا عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. بعض أهل العلم يفرق بين الحفيظ والوكيل، وإن كان يعني إن كانت قريبة المعنى، الحفظ إن هو ليس حفيظا عليهم يسجل أعمالهم ويحفظها ويرقبها، وليس وكيلا، ليس مسؤولا عنهم، وما أنت عليهم بوكيل. نلاحظ إن هو جاء في هذه السورة: فمن اهتدى فلنفسه. وهذا كما قلت لكم جاء كثيرا في السور المكية، مع إن السور المكية كان عدد الصحابة قليلا، لكن مع ذلك يبين الله سبحانه وتعالى غناه عنهم. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يشهد لقول الله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. يعني هذا شاهد لهذا المعنى، وهو غنى الله تبارك وتعالى عن إيمان من آمن. وأن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل، نسبة الهدى والضلال للعبد تدل على ماذا؟ على أن العبد ليس مجبرا، بل العبد له قدرة واختيار، فهو الذي يهتدي وهو الذي يضل. وإن كان الله من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، هذا قدر محكم، لكن مع ذلك العبد له قدرة واختيار، وهو مسؤول عن ضلاله واهتدائه. حتى من حق عليهم القول، يعني حتى من حق عليهم القول من الكفار، كان لديهم القدرة وكان لديهم الاختيار، لكنهم كما قال الله: لكل وجهة هو موليها، هو يتولى. والضمير هنا إذا قلنا إن الوجهة هو ما يختاره الإنسان، فالضمير يعود على الإنسان. أما إذا كان هو موليها، يعني أن الله يولي قبلة كل قوم بحسب علمه وحكمته، فيكون الضمير على كلمة هو يرجع على الله. المهم أن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الإنسان له اختيار وله مشيئة فيما يفعل، وليس مجبرا وليس مكرها. وما أنت عليهم بوكيل كما فسر هنا، لست رقيبا ولست حفيظا عليهم، وإنما أنت رسول، عليك البلاغ وعلى الله تبارك وتعالى الحساب. فضل. القول في تأويل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول تعالى: ذكره: ومن الدلالات على أن الألوهية لله الواحد القهار خالصة دون كل على أن الألوهة لله الواحد القهار خالصة دون كل ما سواه، أنه يميت ويحيي ويفعل ما يشاء ولا يقدر على شيء من ذلك سواه، فجعل ذلك خبرا ينبههم به على عظيم قدرته، فقال: الله يتوفى الأنفس. يعني كل المعاني هنا شبابية تتكلم عن أن الله هو الرب، لأن الاستدلال بالرب على الإله الواحد هذا كثير جدا في القرآن، وهذا هو الأصل، أن يستدل بأن الله هو الرب الذي خلق ورزق وهدى ودبر الأمر ويحيي ويميت، وإذا مرض العبد هو الذي يشفيه، وأنه يتوفى الأنفس حين موتها. كل أجعل لكم نجوما لتهتدوا بها، كل ما يذكر من أفعال الله ما دام هو فعل لله يبقى هذا يرجع للرب الذي يربي عباده ويرعاهم ويحفظهم وهكذا ويدبر أمرهم. فكل هذا دليل على ماذا؟ على أنه إذا كان وحده الرب فينبغي أن يكون وحده المعبود تبارك وتعالى. فضل. الله يتوفى الأنفس حين موتها فيقبضها عند فناء أجلها وانقضاء مدة حياتها، ويتوفى أيضا التي لم تمت في منامها كما التي ماتت عند مماتها، فيمسك التي قضى عليها الموت. ذكر أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتعارف ما شاء الله منها، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسها، وأرسل أرواح الأحياء التي ترجع إلى أجسادها إلى أجل مسمى، وذلك لانقضاء مدة حياتها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، قال يجمع بين أرواح الأحياء وأرواح الأموات فيتعارف منها ما شاء الله أن يتعارف، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادها. وبإسناده عن السدي في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها قال تقبض الأرواح عند نيام النائم فيقبض روحه في منامه فيلقى الأرواح بعضها بعضا، أرواح الموت وأرواح النيام، فتلتقي فتساءل. قال فيخلى عن أرواح الأحياء فترجع إلى أجسادها وتريد الأخرى أن ترجع، فيحبس التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، قال إلى بقية آجالها. وبإسناده قال ابن زيد في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها قال فالنوم وفاة، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي لم يقبضها إلى أجل مسمى. قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يقول تعالى ذكره إن في قبض الأنفس، إن في قبض الله نفس النائم والميت وإرساله بعد نفس هذا ترجع إلى جسمها وحبسه لغيرها عن جسمها لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر، وبيانا أن الله يحيي من يشاء من خلقه إذا شاء. نعم. ويميت من شاء إذا شاء. يعني نلاحظ كثيرا ما يأتي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون بحسب المقام. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه آية لكن ليست لكل أحد، من يتفكر سيرى أن هذه آية تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وتدل على حكمة الله وعلى رحمته، وكل هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب. في الدعاء لما يأتي من أدعية النوم ماذا يقول العبد؟ ما هو الدعاء المناسب لهذه الآية شباب؟ من يتذكره؟ نعم. لا إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، هذه مناسبة جدا لهذه الآية. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم، احنا عندنا الذين اتخذوا من دون الله أولياء مرة جعلوهم يقربهم إلى الله زلفى، ومرة سموهم شفعاء، ومرة يعني قربانا آلهة، القربان يعني أنهم يقربوهم إلى الله. فربنا تبارك وتعالى قال هنا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني ما معنى اتخذوا شفعاء؟ المراد إن هم عبدوهم من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هم تقربوا إليهم بالعبادة بحجة أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله أو يقربوهم عند الله. لذلك ربنا قال فلو نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فربنا سبحانه وتعالى يبطل تلك الشفاعة، هذه شفاعة باطلة، أن يكون من عباد الله أو من خلق الله من يتقرب إليه ليقربك إلى الله، هذا أبطله الله تبارك وتعالى، وهذا هو عين الشرك الذي جاءت كل رسل الله تبارك وتعالى لينهون الناس عنه. تفضل. يقول تعالى ذكره: اتخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهتهم التي يعبدونها شفعاء تشفع لهم عند الله في حاجاتهم. وقولهم قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهم أتتخذون هذه الآلهة شفعاء. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبطل حجة هؤلاء. إن كلمة قل لما تأتي في القرآن لابد أن تنظر لسياقها، قد تكون كلمة قل ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم حجة، وقد تكون ردا على قولهم. يعني هم مثلا قالوا قولا والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم. فربنا سبحانه وتعالى بين هنا بين واقع هؤلاء أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء، وعلم نبيه أن يقول كيف تتخذون أولئك شفعاء وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. تفضل. قال: قل يا محمد لهم أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون ولو كانوا لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا يعقلون شيئا. قل لهم إن تكونوا تعبدونها لذلك وتشفع لكم عند الله فأخلصوا عبادتكم لله وأفردوه بالألوهة فإن شفاعة جميعا له لا يشفع عنده إلا من أذن له ورضي له قولا. وأنتم متى أخلصتم له العبادة فدعوتموه شفعكم. له ملك السماوات والأرض يقول لله سلطان السماوات والأرض وملكها وما تعبدون أيها المشركون من دونه ملك له. يقول فاعبدوا الملك لا الملوك الذين لا يملك شيئا لا المملوك الذي لا يملك شيئا ثم إليه ترجعون. يقول ثم إلى الله مصيركم وهو معاقبكم على إشراككم به إن متم على شرككم. ومعنى الكلام لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فاعبدوا المالك الذي له ملك السماوات والأرض الذي يقدر على نفعكم في الدنيا وعلى ضركم فيها وعند مرجعكم إليه بعد مماتكم فإنكم إليه ترجعون. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل بإسناده عن قتادة: أم اتخذوا من دون الله شفعاء الآلهة قل أولو كانوا لا يملكون شيئا الشفاعة. وبإسناده عن مجاهد قوله: قل لله الشفاعة جميعا قال لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. القول في تأويل قوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يقول تعالى ذكره: وإذا أفرد الله جل ثناه بالذكر فدعي وحده وقيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد الموت بعد الممات وعني بقوله اشمأزت نفرت من توحيد الله. وإذا ذكر الذين من دونه يقول: وإذا ذكر الآلهة التي يدعونها من دون الله مع الله فقيل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترجى إذ الذين لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون. بإسناده عن قتادة قوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي كفرت قلوبهم واستكبرت. وإذا ذكر الذين من دونه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كما قال قوم هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المشركين كانوا يعلمون أن الخصومة معهم ليست في مجرد عبادة الله وإنما في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأن هذه السورة أصلا تتحدث ليس عن مطلق العبادة وإنما عن إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص. فبينت حال المؤمن الذي هو قانت لله وبينت حال المشرك. فهذا المشرك كلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله وإلى لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والمؤمن يستبشر بذكر الله تبارك وتعالى، أما هؤلاء فيستبشرون بذكر المعبودات من دون الله. بإسناده عن مجاهد قوله اشمأزت قال انقبضت قال وذلك يوم قرأ عليهم النجم عند باب الكعبة. وبإسناده عن السدي في قوله اشمأزت قال نفرت. وإذا ذكر الذين من دونه أوثانهم. القول في تأويل قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد اللهم خالق السماوات والأرض عالم الغيب. طبعا هو لم يستعمل الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يذكر الخلق لذكره، لكن هو ذكر هنا الفطر، فكان الأولى أن هو يذكر لفظ الفطر هذا، لأن لفظ الفطر كثيرا ما يأتي، لأن الفطر هو الذي ابتدأ خلقه، تمام؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى بين أن هذا اللفظ يذكر كثيرا في إبطال عبادة غير الله. مثلا هود عليه السلام لأنه كان في سياق الكلام مع قومه الذين عبدوا الأصنام قال إن أجري إلا على الذي فطرني وكذلك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ورجل الصالح قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وإبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلفظ الفطر هنا مقصود، فالأولى أن يبقى كما هو ولا نجعل مكانه لفظ الخلق، وإلا لو لفظ الخلق جاء قبل ذلك، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. الأول بين أن الله هو الذي فطر ابتدأ خلقهم، وكذلك هو عالم الغيب والشهادة، وكل هذه براهين على أنه الإله الحق تبارك وتعالى. قال عالم الغيب الذي لا تراه الأبصار ولا تحسه العيون، والشهادة الذي تشهده أبصار خلقه وتراه أعينهم، أنت تحكم بين عبادك فتفصل بينهم بالحق يوم تجمعهم. الذي لا تراه الأبصار، الله سبحانه وتعالى لم يقل إن الأبصار لا تراني، وإنما قال لا تدركه الأبصار، وفرق بين الإدراك والرؤية، ليس كل ما رأيته تدركه، لأن الإدراك هو الإحاطة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقول هنا الذي لا تراه الأبصار يعني غيرها أولى منها، وهو لا تدركه الأبصار تبارك وتعالى، إنما تراه الأبصار تراه. نعم. والله عز وجل أي حاجة غيبية عندنا عن الغيب، أي حاجة إحنا ما نشوفها فهي غيب. تقصد إن هو يقصد يقول عالم الغيب الذي لا تراه الأبصار، يعني كلمة الذي لا تراه الأبصار. أيوة صح، أحسنت صدقت. يبقى هو كده أصاب في هذا، صحيح. عالم الغيب يعني أن الله يعلم الغيب الذي لا تراه الأبصار، يعني الذي لا تراه الأبصار ليس صفة لله وإنما صفة الغيب. أحسنت فضيل، اتفضل. ولا تحسه العيون، تمام كده، تمام، ماشي تمام الكلام، اتفضل. لا يعني هو من الغيب، هو لا شك، ولكن هو أشمل من ذلك، عالم الغيب والشهادة هذا أشمل من ذلك بكثير، هذا نوع من الغيب. أنت تحكم بين عبادك فتفصل بينهم بالحق يوم تجمعهم لفصل القضاء بينهم فيما كانوا فيه في الدنيا يختلفون من القول فيك وفي عظمتك وسلطانك وغير ذلك من اختلافهم بينهم، فتقضي يومئذ بيننا وبين هؤلاء المشركين الذين إذا ذكرت وحدك اشمعزت قلوبهم، وإذا ذكر من دونك استبشروا بالحق. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل وبإسناده عن السدي قال في قوله فاطر قال خالق، وفي قوله عالم الغيب بالحق يعني هذا مرتبط بكلمة تقضي. يعني إمام الشهادة قال الذي تشهده أبصار خلقه، فكان المقصود ما ذكرته. لا لا لا لا لا، بالعكس أنا أخطأت، افتكرت فهمت إن هو يصف الله تبارك وتعالى، لا هو يصف الغيب لا يصف الله تبارك وتعالى. تفضل. وفي قوله عالم الغيب قال ما غاب عن العباد فهو يعلمه، والشهادة ما عرف العباد وشاهدوا فهو يعلمه. القول في تأويل قوله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول تعالى ذكره ولو أن لهؤلاء المشركين بالله يوم القيامة وهم الذين ظلموا أنفسهم في الأرض جميعا في الدنيا ومن أموالها وزينتها ومثله معه مضاعفا فقبل ذلك منهم عوضا من أنفسهم لفدوا بذلك كله أنفسهم عوضا منها لينجوا من سوء عذاب الله الذي هو معذبهم به يومئذ وبدا لهم من الله. يقول وظهر لهم يومئذ من أمر الله وعذابه الذي كان أعده لهم ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون أنه أعده لهم. نعم، هو الآية دي والله أعلم هي قريبة جدا من الآية في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ابن القيم رحمه الله يعني يرى أن الأقوال الكثيرة في هذه الآية بأنه بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، إن هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بينما هم كانوا مشركين، يرى أن هذا ليس تفسيرا مناسبا، ويرى أنه بدا لهم ما كانوا يخفون أن أولئك الكفار كانوا يظهرون إنكار البعث لكنهم كانوا مصدقين هذا البعث، لكنهم كانوا يخفون إيمانهم وتصديقهم. فربنا تبارك وتعالى قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني هذا الذي كانوا يخفونه وهم يقرون به بدا لهم، يعني رأوه عيانا لكن لم يكونوا يتوقعون أنه بهذا القدر. وأنا أرى أن هذه الآية يمكن أن تكون شاهدا لقول ابن القيم. ليه بقى؟ لأن ربنا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني هم ممكن يدركون أن في شيء من العذاب لكن ما كانوا يتوقعون أنه بهذا القدر. فاهم كده؟ والله أعلم يعني. فضل. القول في تأويل قوله تعالى وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سبحان الله، هذه أيضا هذه الآية تبين عدل الله تبارك وتعالى. شوف، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، يعني عاقبة ما كسبوا، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، استهزاؤهم حاق بهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن ما هم فيه من العذاب الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل هذا يدل على ماذا؟ أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن أولئك هم الذين ظلموا أنفسهم. تفضل. يقول تعالى ذكره وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة سيئات ما كسبوا من الأعمال في الدنيا إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ووجب عليهم حينئذ فلزمهم عذاب الله الذي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعيدهم على كفرهم بربهم، فكانوا به يسخرون إنكارا أن يصيبهم ذلك أو ينالهم تكذيبا منهم به وأحاط بذلك بهم. القول في تأويل قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى ذكره فإذا أصاب الإنسان بؤس وشدة دعانا مستغيثا بنا من جهة ما أصابه من الضر ثم إذا خولناه نعمة منا يقول ثم إذا أعطيناه فرجا مما كان فيه من الضر بأن أبدلناه بالضر رخاء وسعة وبالسقم صحة وعافية فقال إنما أعطيت الذي أعطيته من الرخاء والسعة في المعيشة والصحة في البدن وعافية على علم عندي، يعني على علم من الله بأني له أهل لشرفي ورضاه. على علم عندي دي اللي هي قالها قارون، واضح؟ عندي يعني فيما عندي، كما يقال أنت محسن في هذا الأمر عندي أي فيما أظن أحتسب، ونحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل بإسناده عن قتادة قوله ثم إذا خولناه نعمة منا حتى بلغ على علم عندي أي على خير عندي، وبإسناده عن مجاهد قوله يعني يرى أنه استحق هذا مع أن الله الذي خوله. كلمة التخويل هو الإعطاء بغير عوض، بغير نية العوض، فربنا خوله ثم هو يقول على يعني على علم عندي. الله سبحانه وتعالى يرى أن أني أهل لذلك وأني أعطى هذا الخير. لذلك الرجل المشرك لما ذكره صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، فهو بيقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، هو أداني في الدنيا وأعطاني، لا شك لأنه يحبني أو يرى في الخير أو أني مستحق. فلو هناك لو فرضا في يوم قيامة فالذي أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، فهو هذا المعنى قريب منه تماما. أو يكون على علم عندي التي قالها قارون، يعني على علم عندي يعني أنا أتيت بذلك بذكائي ومهارتي وخبرتي، فهم؟ وليس من الله. شوف، ليس في الآية عندي. ليس في الآية عندي، معروف، هو بس بيفسر دي بدي. وبإسناد عن مجاهد قوله ثم إذا خولناه نعمة منا قال أعطيناه، وقوله أتيته على علم أي على شرف أعطيناه، وقوله بل هي فتنة يقول تعالى ذكره بل عطيتنا أيوة إياهم. بل هي فتنة، الله تبارك وتعالى هنا يفسر، يعني ركز كده معي، إذا كان الله تبارك وتعالى لا يحب أولئك المشركين ويرى أنهم على باطل ولا يرضى كفرهم، فكيف نفسر إعطاءه لهم المال والولد والرخاء وأنه يشفيهم؟ فتنة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. آيات كثيرة جدا تبين هذا المعنى الدقيق، أن هذه فتنة. فتنة لماذا؟ لأن الفتنة هذه من شأنها أن تثبت هذا الرجل على كفره ليزداد كفرا، وهو ذا المعنى. إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا إثما، استغفر الله. إيمانا دي واحد كان واحد من لا لا لا ده واحد عملها بالفعل، واحد من اللي هم القدرية غير الآية في المصحف، وأنا كنت لسه هقولها لكم، يعني كنت لو لسه هقولها لكم فأنا اللي غلطت بسبب هذا الرجل، إن هو غير الآية، لأن قال لا يمكن أن يفعل الله بهم ذلك، إنه يملي لهم ليزدادوا إثما، لا فغيرها في المصحف بتاعه خلاها إيمانا، يعني الرجل بيعدل في المصحف، يعني فهمت؟ والعياذ بالله. فهذا من جهله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عقوبة لهؤلاء يمدهم في طغيانهم يعمهون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، واضح؟ هذا أصل. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، والأحسن أنك تأتي بالآية كاملة بعض الناس تقف ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وفاكر إن كلمة ربنا ليضلوا عن سبيلك دعاء، لا، أنت أعطيتهم ليضلوا عن سبيلك، هو ده المعنى، فهمت كده؟ فيبقى الشاهد أن هذا عقوبة لهم، فربنا قال بل هي فتنة، وهو إعطاء الله تبارك وتعالى لهذا الكافر، وظن هذا الكافر أن الله إنما أعطاه لشرفه ولحب الله له أو لاستحقاقه أو نحو ذلك كما يفعل كثير من الناس. لذلك نعم في قول بهذه الطريقة أنه هو كان يعتقد شرفه، لا لا، هو بيقول إنما أتيت على علم عندي، الأقرب إنه هو بخبرتي، لأنه كان ذكروا في الروايات أنه كان عنده خبرة بأنه بيحول التراب إلى ذهب أو شيء زي كذا، فاغتر بإيه، فاغتر بهذه القدرة، فقال إنما أوتيت على علم إيه عندي، يعني أنا بذكائي ومهارتي وصلت إلى ما وصلت إليه، أو يكون على علم اللي هو بقى معناه أني لي منزلة عند الله كما جاء في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، تفضل. نعم طبعا، أي طبعا، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يبطله، وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلم للناس، أن تعلمه لأخيك ولوالدك ولكل من تحب، لو في شخص تاجر تعلمه أن حاجتين، أن هذا من فضل الله وأنه ابتلاء، دول المعنيين اللي لو غاب عن أي شخص أوتي نعمة يضل، الأول أنه من الله، هذا من فضل ربي ليبلوني، هو ذكر الأمرين، لو واحد منهم، على فكرة كتير من الناس بيعرف أنه من فضل من الله لكن لا يعرف أنه ابتلاء، لا هو ابتلاء، كل ما يؤتاه الناس هو ابتلاء، لأن تفضيل الله بعض الناس على بعض في الدنيا في الشكل والجسم والمال والولد والذكاء والمعرفة، كل هذا ابتلاء، تفضيل ابتلاء، أما التفضيل في الآخرة فهو تفضيل جزاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكن في الآخر قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، واضح؟ فيبقى هذه فتنة، بل هي فتنة، هي فتنة أن يعطى الإنسان وهو كافر، تمام؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، هو ده بالضبط نفسه هذا المعنى، بل هي فتنة، بل عطيتنا إياهم تلك النعمة من بعد الضر الذي كانوا فيه فتنة لهم، ابتلاء يعني واختبار. قال يعني بلاء ابتليناهم به واختبار اختبرناهم به، ولكن أكثرهم لجهل مع سوء رؤيتهم وسوء رأيهم. لذلك في سورة الأنبياء الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني يدخل في ذلك شباب ستر الله تبارك وتعالى لعبده، أن الله سبحانه وتعالى إذا ستر عبده ولم يفضح فهذه من أعظم الفتن، لماذا؟ لأنه اختبار، إما أن يجعل ستر الله سببا في أن يتوب ويرجع، وإما أن يغتر بهذا الستر، فهمنا كده؟ فهي فتنة، يعني فتنة يعني أن الإنسان، كلمة فتنة شباب يعني أمر يتعرض له الإنسان يظهر ما عنده، يعني الفتنة والابتلاء في بينهم تقارب جدا، بس يبدو عندي أن الفتنة أمر يعرض على الإنسان أو الإنسان يعرض عليه فيظهر ما عند الإنسان من الإيمان أو الكفر أو الشكر أو الصبر وهكذا، فنفس الشيء كل أمر يتعرض له الإنسان، مثلا فتنة المال، فتنة الولد، فتنة النساء، كل شيء يكون الإنسان ممتحنا فيه. فضلا. لجهل مسوء رؤياهم لا يعلمون لأي سبب أعطوا ذلك، ونحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل عن قتادة بل هي فتنة أي بلاء، القول في تأويل قوله تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يقول تعالى ذكره قد قال هذه المقالة يعني قولهم لنعمة الله التي خولهم وهم مشركون وتيناه على علم عندنا، الذين من قبلهم يعني الذين من قبل مشركي قريش من الأمم الخالية. ومن أهم الأمور شاب أن الله سبحانه وتعالى يبين كثيرا لمشركي قريش أن ما أنتم فيه من العز والشرف والمال والبنين الذين سبقوكم كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا وتمكينا، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، هم مكنوا أكثر منكم صح ولا لا، ومع ذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم وأنتم فعلتم نفس الذنوب، فهذا اسمه قياس الأولى، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أخذ هؤلاء لكفرهم وهو الذنب وهم كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا فأولى أن يأخذكم. فهذه الآيات لمن بقي على هذا الكفر، وبالفعل أخذهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. لذلك كلمة كدأب آل فرعون، كلمة الدأب ما معناها؟ الدأب يعني عملهم وعمل الله فيهم، الدأب بيدخل فيها الاثنين، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله أو كذبوا بآيات ربهم، تمام؟ فدأبهم فعلهم وكذلك سنة الله فيهم، فكما أنهم كذبوا وأخذهم الله فمن كذب منكم سيأخذه الله. فضل. الذين من قبلهم يعني الذين من قبل مشركي قريش من أم خالية لرسلها لتكذيبا منهم لهم واستهزاء بهم وقوله فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ومن أخص الناس الذين يرادوا في هذه الآية وقوم عاد وثمود، يعني من أخص الناس الذين يذكر بهم العرب كما جاء في سورة الأحقاف، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لم يغن عنهم لا أموالهم ولا أولادهم، فهمت؟ نفس هذا التذكير هنا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يقول فلم يغن عنهم حين أتاهم بأس الله على تكذيبهم رسل الله واستهزائهم بهم ما كانوا يكسبون من الأعمال وذلك عبادتهم الأوثان. يقول لم ينفعهم خدمتهم إياها ولم تشفع آلهتهم لهم عند الله حينئذ ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم. وقوله فأصابهم سيئات ما كسبوا. قال يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني ربنا تبارك وتعالى شباب، يعني أنا عايزك تفهم الفكرة دي، معلش أنت الآن أحيانا تخلط، يعني ممكن تقرأ تقول هو ربنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم الإشراك، لا، المعنى هنا في الولاية إنهم اتخذوا من دون الله أولياء. ما معنى الولي؟ هو الناصر، تمام كده، والناصر معناه أنه يدفع عنك الأذى وينصرك. فربنا سبحانه وتعالى يقول أنا إذا أردت أن أخذكم بذنوبكم فلن تغني عنكم تلك الأولياء، لن تغني، كما قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم أولياء مثل اتخاذ العنكبوت بيتا يدفع عنها. فهو ده المعنى شباب، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا، لم تغني عنهم آلهتهم ولا شفعاؤهم. لذلك قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، وفي قراء بينكم يعني ما بينكم من الصلات، يبقى ده معنى الولاية هنا. تفضل. يقول فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من أم خالية وبال سيئات ما كسبوا أعمال فعوجدوا سيئات ما كسبوا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا بما كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعوجدوا بالخزي في دار الدنيا، وذاك قارون الذي قال حين وعظ إنما أتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنصرين. أيوة ده المعنى، يعني هو ضرب هنا مثالا لمن ذكر بهم أولئك. لذلك جاءت سورة القصص إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، فربنا ذكرهم بماذا؟ لأن سورة القصص هي تتكلم عن هذا، وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، عشان كده ذكر زينة إيه اللي هم قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فربنا يقول لهم ده أنتم ما أتيتم منه ده زينة الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فربنا ذكر لهم مثالا لهؤلاء، يعني معروف إن قارون كان يضرب به المثل بهذا، فلا يمكن أن يخطر ببال واحد مثل أبي جهل أو نحوه إن هو كان ممكنا مثل قارون، فربنا تبارك وتعالى أخذه بذنوبه، تمام كذا. فده مثال لمن اغتر وفتن والله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأنتم أولى إذا أراد الله أن يهلككم. فضل. يقول الله عز جل ثناؤه والذين ظلموا من هؤلاء، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين كفروا بالله يا محمد من قومك وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقالة سيصيبهم أيضا وبال سيئات ما كسبوا كما أصاب الذين من قبلهم بقيلوا. كل هذه بشرى بالهجرة وبالتمكين وبالنصر وبقتل أولئك الأئمة الكفر، كل هذه بشرة سيصيب مثلا، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كل هذا إعلام من الله نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بأنه سينزل بهم العذاب، واضح؟ مع ان الوعد ده يعني كان مثلا لو اعتبرنا ان السورة نزلت سنة 5 مثلا من قبل الهجرة، من 5 قبل الهجرة يعني كانوا في مكة، فهي بشرى لهم بان الله سبحانه وتعالى سيهلك عدوهم وسيمكن لهم. تفضل. قال وما هم بمعجزين، يقول وما هم وما هم وما وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هربا من الأرض من عذاب إذا نزل بهم ولكنه يصيبهم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ففعل الله ذلك بهم فحل بهم خزيه في عاجل الدنيا، فقتلهم بالسيف يوم بدر نباح الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل بإسناده عن السدي قد قال الذين من قبلهم الأمم الماضية والذين ظلموا هؤلاء، قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يعني أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يضيق، يعني أن هذا ليس خاصا بأن يكون عبدا طائعا، لا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هم يظنون أن الله أعطاهم لأنه يحبهم أو يرضى أعمالهم، كما يظن كثير من الناس يظن أن إعطاء الله له أو أن الله أعطاه جسما أو لونا حسنا أو جلدا حسنا أو شعرا حسنا أو أن هذا علامة على حب الله، هذا يعطي الله سبحانه وتعالى حتى لأعظم الناس كفرا. العلامة الخاصة التي تدل على حب الله لك أن ترى يومك يمضي على هدى من الله، هو دي العلامة الفارقة. أما بقى الـ الـ الـ الأكل واللبس والأجهزة والزوجة والبنين، كل هذا الله سبحانه وتعالى يعطيه للكافر ويعطيه للمؤمن، ليس علامة على شيء. فهمت؟ يقول تعالى ذكره أولم يعلم يا محمد هؤلاء الذين كشفنا عنهم ضرهم فقالوا إنما أوتيناه على علم منا الشدة والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله عز وجل دون كل من سواه يبسط الرزق لمن يشاء فيوسعه عليه ويقدر ذلك على من يشاء من عباده فيضيقه. لذلك لاحظوا كده شباب الآية دي وصلت هذه الآية بسورة القصص، ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر ما آتاه الله قارون وأتيناه من الكنوز، أصلا كلمة آتيناه من الكنوز دي مع أنه من أشد الناس كفرا تدل على هذا الأمر، أن الله يؤتي من يشاء، صح ولا لا؟ يعني هو كافر، ربنا قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم لو هو بالميزان الباطل هذا أن الله لا يعطي إلا من أحب، طب هذا الله يعطيه ولا يمنعه؟ يمنعه، لكن ربنا قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، خلاص يعني كمان قومه عظوه وهو رجل لم يتعظ، لذلك هم قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى أن تعمل في الدنيا لما ينفعك في الآخرة، ده مثال واضح. فلما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا، لاحظ ربنا لم يذكر عنهم أي شيء إلا أنهم يريدون الحياة الدنيا، فهم رأوا بعين الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ده الأول، وبعدين وصفوا إنه لذو حظ عظيم، صح كذا؟ طيب لما خسف به وبداره الأرض ماذا قال هؤلاء؟ قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ده إعطاء الله الرزق وبسط الرزق ملوش علاقة بأنه يكون بيحبه أو أنه يكون مؤمن، لا، فده مثال عملي لهذه الآيات بالضبط، يعني هذا مثال تطبيقي لهذه الآيات، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق. قال وأن ذلك من حجج الله على عبادي ليعتبروا به ويتذكروا فيعلموا أن الرغبة إليه والرهبة دون الآلهة والأنداد، إن في ذلك لآيات، يقول إن في بسط الرزق في بسط الله الرزق لمن يشاء وتقتيره على من أراد لآيات، يعني دلالات وعلامات لقوم يؤمنون يعني يصدقون بالحق فيقرون به إذا تبينوه وعلموا حقيقته أن الذي يفعل ذلك هو الله دون كل من سواه. أيوة، دون كل ما سواه. شوفوا بعد كل ما تقدم، بعدما كل ما تقدم ذكر الله المؤمن والكافر وذكر المكذب وذكر الذين أشركوا بالله واتخذوا من دونه أولياء وذكر الذين كفروا بالله وكذبوا بآيات الله، ماذا قال؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني بعد كل ما فعلوا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول للذين أسرفوا على أنفسهم، وكلمة الإسراف معناها المبالغة في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. لا تقنطوا من رحمة الله، لأن هذا هو المدخل، المدخل للتوبة هو الرجاء في الله. أما القنوط ده لا يمكن يجعل الإنسان يتوب، زي الرجل الذي قتل 99 نفسا، لماذا لم يتوب؟ لأنه ظن أن ذنوبه لا يمكن أن تتسع لها مغفرة الله، صح ولا لا؟ فهو راح للراجل العابد وقال له أنا عملت كذا وكذا، هل ممكن أتوب؟ فالعابد قال له لا، أنت قتلت 99 فإزاي هتتوب؟ فراح جه مكمل بالمئة. ليه؟ لماذا كمل به المئة؟ لأنه الإنسان إذا قنط من رحمة الله لن يحجزه عن الكفر أو الفسوق أو العصيان إلا عجزه، فكمل به على طول. لكن لما راح للتاني قال من يحول بينك وبين التوبة؟ يبقى كلمة لا تقنطوا من رحمة الله هي المقدمة. إن الله كما أنه أهل التقوى فهو أهل المغفرة، أهل أن تتقيه وأن تخاف منه، وأهل أن ترجو أن يغفر لك. لذلك في الحديث لما أصاب العبد ذنبا في الصحيحين قال، لما العبد قال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، ماذا قال الله؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، الاثنين يغفر ويأخذ، غفرت لعبدي. فهمت كده؟ فيبقى المقدمة هي لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله وسعت كل شيء إذا تبتم، تمام؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما الفرق بين هذه الآية وبين قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما الفرق بين الآيتين؟ شيخ هذه الحياة ولا إن الله لا يغفر الشرك به؟ لا لا طبعا، لا طبعا. إيه؟ يعني إيه يعني؟ أيوة كويس، بس يعني حد يفسرها أكتر. تفضل. يعني هو هنا بما أنه خطاب للمشركين عم بيقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني أنتوا يعني حتى لو ذنب الشرك حتى لو تبتوا منه وطلبتوا مني هذا وأسلمتم فأنا أغفر ذنب الشرك. أيوة أحسنت. يبقى الكلام هنا عن إيه؟ الكلام هنا عام ولا خاص؟ لا في الذنوب، أقصد الذنوب يا عبد القادر، الذنوب. هل هنا خص ذنبا من الذنوب؟ أيوة، لأنه خص وذكر شرطا، ما هو؟ التوبة. فكل التوبة لا يستعصي عليها ذنب، دي تعرفها كده. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، تمام كده؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، تمام؟ يبقى هنا عما إن الله يغفر الذنوب جميعا، مع أن كلمة الذنوب وحدها كانت ممكن تكفي، لكن قال جميعا. لماذا؟ لأن هؤلاء يخطر ببالهم كل الذنوب التي فعلوها، الشرك والقتل والزنا وتحريم ما أحل الله، كل هذا يغفر الذنوب جميعا، تمام؟ إنه هو الغفور الرحيم. لكن في الآية الأخرى لم يذكر التوبة، وإنما يعني ذكر أن كل الذنوب بخلاف الشرك هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا بيان أن الله لا يغفر الشرك، تمام؟ إلا بالتوبة منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفضل. الآية هذه ما كنا مربوطة بتوثيق مع قوله تعالى في بداية السورة ولا يرضى لعباده الكفر. أيوة أيوة طبعا أحسنت. ما هو ده، هو ده بيان أن الله سبحانه وتعالى وإن كان غنيا عن أولئك لكنه يعرض عليهم التوبة ويحثهم على التوبة لمن أراد أن يتوب، لأن الذي يريد أن يتوب فعلا يمكن أن يحجزه ما فعل من الكفر والشرك والفسوق والعصيان. فربنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا، وأنيبوا هذا يدل على ماذا؟ على التوبة، إنك أنت تنيب وتسلم لله، تمام؟ لأن ليس المراد فقط هو التوبة من الشرك، وإنما المراد أن الإنسان يسلم وجهه لله، يعني يطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمره ونهاه. تفضل. قال اختلف أهل التأويل في الذين عونوا بهذه الآية، فقال بعضهم عني بها قوم أهل الشرك قالوا ما لما دعوا إلى الإيمان بالله كيف نؤمن وقد أشركنا وزنينا وقتلنا النفس التي حرم الله والله يعد فاعل ذلك النار فما ينفعنا مع ما قد سلف من الإيمان، فنزلت هذه الآية. ذكر من قال ذلك بإسناده عن ابن عباس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وذلك أنها مكة قالوا يزعم محمد أنه من عبد الأوثان ودعا مع الله إلها آخر فقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، فكيف نهاجر نسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس التي حرم الله ونحن أهل الشرك؟ فأنزل الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول لا تيأسوا من رحمتي لا تيأسوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وإنما يعاتب الله أو أولو الألباب. أولي الألباب وإنما الحلال والحرام لأهل الإيمان فإياهم عاتب وإياهم أمر أن وإياهم أمر إن أسرف أحدهم على نفسه ألا يقنط من رحمة الله وأن ينيب ولا يبطئ بالتوبة من ذلك الإسراف والذنب الذي عمل. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران المؤمنين حين سألوا الله المغفرة فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. فينبغي أن يعلم أنهم قد كانوا يصيبون الإسراف فأمرهم بالتوبة من إسرافهم. وبإسناده عن مجاهد في قول الذين أسرفوا على أنفسهم قال قتل النفس في الجاهلية. وإسناده عن عطاء بن يسار قال نزلت هذه الآيات الثلاث بالمدينة في وحشي وأصحابه يا عبادي. أيوة. ده بقى إيه دي كما قلت لكم اختلف في بعض الآيات بأنها مدنية بسبب هذا القول. والصواب أنها نزلت فيه يعني تتنزل عليه لأن وحشي قتل حمزة رضي الله عنه واضح. وهذا يعني جرم كبير حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كيف قتلت حمزة وبعدين قال إذا استطعت ألا ترياني وجهك فافعل تمام. وهذا حديث صحيح. فهذا جرم كبير فهو يمكن أن يقنط من رحمة الله. فهذه الآية تتنزل عليه لا شك تتنزل عليه لكن كونها نزلت فيه هذا هو محل النظر. الله أكبر الله الله أكبر الله. وبإسناده عن زيد بن أسلم في قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال إنما هي للمشركين. وبإسناده عن قتادة قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم حتى بلغ الذنوب جميعا قال ذكر لنا أن ناسا أصابوا ذنوبا عظاما في الجارية فلما جاء الإسلام وأشفقوا أن لا يتاب عليهم فدعاهم الله بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وبإسناده عن السدي في قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قال هؤلاء المشركون من أهل مكة قالوا كيف نجيبك وأنت تزعم أنه من زنى وقتل وأشرك بالرحمن كان هاركا من أهل النار. فكل هذه الأعمال قد عملناها فأنزلت فيهم هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وبإسناده قال ابن زيد في قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا قال كان قوم مسخوطون من أهل الجاهلية فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لو أتينا محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا به واتبعناه. فقال بعضهم لبعض كيف يقبلكم الله ورسوله في دينه. فقالوا ألا نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. فلما بعث نزل القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فقرأ حتى بلغ فأكون من المحسنين. وبإسناده عن الشعبي قال تجلس شتير بن شكل ومسروق فقال شتير إما أن تحدث ما سمعت من مسعود فأصدقك وإما أن أحدث فتصدقني. قال مسروق لا بل حدث فأصدقك. قال فسمعت ابن مسعود يقول إن أكبر آية فرحا في القرآن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال مسروق صدقت. وقال آخرون نعم يعني بيقال إن هذه الآية هي أرجى آية مع آية أخرى في قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها. فقالوا إن هذا يدل على أن الإنسان وإن ظلم نفسه سيكون مآله إلى الجنة فيجعلون هذه الآية وهذه الآية من أرجى الآيات. وقال آخرون بل عني بذلك أهل الإسلام وقالوا تأويل كلام إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء قالوا وهي كذلك في مصحف عبد الله. وقالوا إنما نزلت هذه الآيات في قوم صدهم المشركون عن الهجرة وفتنوهم فأشفقوا ألا يكون لهم توبة. ذكر من قال ذلك بإسناده عن ابن عمر قال يعني عمر كنا نقول لمن افتتن من توبة وكانوا يقولون ما الله بقابل من شيء تركنا الإسلام ببلاء أصابنا بعد معرفته. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية. قال عمر فكتبتها بيدي ثم بعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام فلما جاءتني جعلت أقرأها ولا أفهمها فوقع في نفسي أنها أنزلت فينا لما كنا نقول. فجلست على بعيري ثم لحقت بالمدينة. وبإسناده ابن عمر قال إنما أنزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا ففتتنوا. كنا نقول لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب يعني بسبب العذاب يعني فنزلت هؤلاء إن هؤلاء كان لما آمنوا طبعا كانوا مشركين وليد بن الوليد بن المغيرة وعياش بن ربيعة وغيرهم فلم يستطيعوا الهجرة فتنتهم قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم بالاسم اللهم نجي الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وفي أحاديث في هذا الأمر. فهو يعني هم يرون أن هذه الآية نزلت فيهم. قال وكان عمر بن الخطاب كاتبا قال فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا بإسناده عن ابن سيرين قال قال علي رضي الله تعالى عنه أي آية في القرآن أوسع فجعلوا يذكرون آيات من القرآن ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ونحوها فقال علي ما في القرآن آية أوسع من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى أن قرأ إلى آخر السورة وبإسناده عن أبي الكنود قال دخل عبد الله المسجد فإذا قاص يذكر النار والأغلال قال فجاء حتى قام على رأسه فقال يا مذكر وتقنط الناس يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية يعني لا ينبغي أبدا أن يكون المذكر مقنطا للناس من رحمة الله هذا ليس تذكيرا هذا تقنيط من رحمة الله التذكير هو أن يذكرهم بالجنة والنار ويذكرهم بالعمل الصالح وبرحمة الله وبعذاب الله وهكذا يجمع بين هذا وذاك إنما أنه لا يكلمهم إلا عن النار فيقنطوا من رحمة الله هذا ليس مذكرا وبإسناد عن القرافي أنه قال في هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال هي للناس أجمعين وبإسناده عن أبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية فقال رجل يا رسول الله ومن أشرك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا ومن أشرك ألا ومن أشرك قالها ثلاث مرات وقال آخرون نزل ذلك في قوم كانوا يرون أهل الكبائر من أهل النار فأعلمهم الله ذلك أنه يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء وبذكر من قال ذلك بإسناد عن ابن عمر قال كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أو نقول إنه ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فلما نزلت هذه الآية قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر والفواحش قال فكنا إذا رأينا من أصاب شيء منها قال قلنا قد هلك حتى نزلت هذه الآية إن الله يغفر الذنوب إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما نزلت هذه الآية كففنا عن القول في مثل ذلك فكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا له وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عن الله تعالى ذكره بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك لأن الله تعالى عم بقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم جميع المسرفين فلم يخصص به مسرفا دون مسرف فقال قائل إن يغفر الله الشرك قيل نعم إذا تاب منه المشرك إنما عنا بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء كما قد ذكرنا قبل أن ابن مسعود كان يقرأه وأن الله تعالى قد استثنى منه الشرك إذ لم يتب منه صاحبه فقال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر أنه لا يغفر الشرك إلا بعد توبة بقوله إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأما ما عداه فإن صاحبه في مشيئة ربه إن شاء تفضل عليه فعفى له عنه وإن شاء عدل عليه فجازاه به وأما قوله لا تقنطوا من رحمة الله فإنه يعني لا تيأسوا من رحمة الله كذلك حدثنا عن ابن بإسناد عن ابن عباس وقد ذكرنا ما في ذلك من رواية قبله فيما مضى وبينا معناه وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا يقول إن الله يستر على الذنوب كلها بعفوه عن أهلها وتركه عقوبتهم عليها إذا تابوا منها إنه هو الغفور الرحيم بهم أي يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها القول في فأويل قول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون يقول تعالى ذكره وأقابلوا أيها الناس إلى ربكم بالتوبة وارجعوا إليه بالطاعة له واستجيبوا له إلى ما دعاكم إليه من توحيد وإفراد الألوهية له وإخلاص العبادة له قال كما حدثنا بإسناد عن قتادة قوله أنيبوا إلى ربكم أي أقبلوا إلى ربكم إسناد عن السدي وأنيبوا أي قال أجيبوا وقال قال ابن زيد في قوله وأنيبوا إلى ربكم قال الإنابة الرجوع إلى الطاعة والنزوع عما كانوا عليها لا تراه يقول منيبين إليه واتقوه وقوله وأسلموا له يقول واخضعوا له بالطاعة والإقرار بالدين الحنيفية من قبل أن يأتيكم العذاب كلمة وأسلموا, وأسلموا له نلاحظ إحنا عندنا أولا الله سبحانه وتعالى نهاهم عن القنوط لا تقنطوا من رحمة الله تمام وبين لهم سبب ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وأمرهم بأمرين وأنيبوا وأسلموا أنيبوا الإنابة معناها أنه ينيب إلى الله يرجع إليه بارك الله فيك يرجع إليه تبارك وتعالى ينيب هذا يدل أنه كان شاردا آبقا فالله تبارك وتعالى أمره أن يفر إلى الله يعني أنيبوا إلى الله تشبه ففروا إلى الله وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه أنيبوا إلى الله يبقى الإنابة هذه تدل على ماذا؟ تدل على أنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأسلم له الإسلام هنا معنيان له معنيان الإخلاص والطاعة يعني تسلم لأي أمر من أوامر الله تبارك وتعالى يبقى الإسلام ليس المراد به الإخلاص فقط، وإنما المراد به الطاعة، وأن من علامات هذه الإنابة الإسلام، الإسلام لله تبارك وتعالى. قال: ثم لا تنصرون، يقول: ثم لا ينصركم ناصر فينقذكم من عذابه النازل بكم، وقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أيوة، ثم لا تنصرون موافقة لإيه؟ للنهي عن اتخاذ أولياء، لأن أولئك الأولياء لن ينصرهم إذا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وكلمة بغتة تدل على ماذا؟ تدل على التعجيل بالتوبة، لأن كلمة بغتة تدل على أننا لا ندري، يعني أنت لا تدري الزمن الذي يؤخذك الله سبحانه وتعالى به. لذلك التعجيل التوبة هو من أخص صفات المؤمن، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى الحديث هنا عن تعجيل التوبة ليه؟ لأن ممكن ينزل به عذاب الله تبارك وتعالى بغتة، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، هذا الحين أنتم لا تعلمونه. فيبقى الإنسان كلما عجل بالتوبة، هذا من أخص ما يوفق له العبد، إن هو لا يؤخر التوبة، يعني لا يبقى مذنبا بغير استغفار أو توبة، هذا من خصائص المؤمن. إنما الغافل أو الفاجر لا يعبأ بذلك ولا يكترث به إلى أن يؤخذ بغتة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يقول تعالى ذكره: واتبعوا. أيوة، هنا بعد الإسلام. طيب أنت لما تسلم ما هو الذي ينبغي أن تتبعه؟ هذا القرآن. هو شفت الترتيب، إنه لا تقنط من رحمة الله، وذكر سبب ذلك، والإنابة والإسلام واتباع أحسن ما أنزل. وهذا كنت عامل سلسلة لسه يعني للشباب اسمها البداية، تكلمت فيها عن هذه المعاني، هي 100 حلقة، تمام؟ إن شاء الله قريبا هنسجلها للشباب، كل حلقة 10 دقائق في هذا المعنى، فيها هذا الترتيب. هذا الترتيب من أحسن ما يكون لأي واحد تريد أن تعظه وأن تذكره بالله. أول شيء تذكره برحمة الله، لأن كثير من الشباب بيستعظم ما يفعله عن طاعة الله، فيقول لك أكمل كده وخلاص، قصدي على على على على التوبة، يعني يظن أن الذنوب التي فعلها تستعصي، يعني إن التوبة لا يمكن أن تشملها. فأنت لابد أن تذكره بمغفرة الله تبارك وتعالى وبسعة رحمته، وبعدين تأمره بالإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإسلام. الإسلام ما معنى الإسلام يا شباب؟ خلاص يعني أنا أسلمت، أنا يعني كان هؤلاء عندهم أمران، أولا أنهم كانوا يعني مشركين وكانوا بعيدين عن طاعة الله، فربنا أمره أن يسلم، يعني أن يخلص لله وأن يطيع الله. طيب طاعة الله هذه لا تكون أبدا إلا بعلم، لذلك قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. وهذه من علامات الإيه؟ دي من علامات صدق التوبة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل. يقول تعالى ذكره: واتبعوا أيها الناس ما أمركم به ربكم في تنزيله، واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه، وتركه أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فإن قال قائل: من القرآن شيء هو أحسن من شيء قيل له: القرآن كله حسن، ليس معنى ذلك ما توهمت، وإنما معناه: واتبعوا مما أنزل إليكم من ربكم من أمر والنهي والخبر والمثل والقصص والجدل والوعد والوعيد، أحسنه وأحسنه وأحسنه أن تأتمر لأمره وتنتهوا عما نهى عنه، لأن النهي مما أنزل في الكتاب، فلو عاملوا بما هو عنه بأحسنها، يعني أأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها، دي لها أكثر من معنى. هل معنى أحسنها هنا في هذا الكلام إن هي الأنسب لك، بمعنى إن الإنسان إذا كان يهم بمعصية فيتذكر الغضب من الله، وإذا كان ارتكب المعصية فيتذكر رحمة الله، فيأخذ الأنسب لواقعه، تمام؟ في أنسب لحاله، أن يختار الأنسب، تمام كذا؟ أو يكون الأحسن بمعنى أنه يأخذ الأعلى، يعني إذا كان الإنسان يجوز له أن يأخذ حقه، وجزاء سيئة سيئة إيه؟ مثلها، لكن يندب له ويستحب له أن يعفو، فهذا هو الأحسن. فهمنا كذا؟ فيبقى الأحسن إما أن يكون أن تختار الأنسب، وهذا في رأيي أقرب والله أعلم، أو يكون الأحسن أن تأخذ بالأعلى وأن تفعل الأعلى، تمام؟ إنما كل ما أنزله الله تبارك وتعالى هو حق، الله نزل أحسن الحديث كتابا فهو كله حسن، فهم؟ أو تحتمل أن القرآن أحسن اللي أنزل من الكتب. طبعا بس هو أصلا أنزل إليكم، الخطاب للمشركين، المشركين لم ينزل إليهم كتب أصلا، فهمت كذا؟ قال: لأن النهي مما أنزل في الكتاب، فلو عاملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقباحه، فذلك وجهه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أن التأويل ذكر من قال ذلك بإسناده عن السدي، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يقول ما أمرتم به في الكتاب من قبل أن يأتيكم العذاب، وقول من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة يقول من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأة وأنتم لا تشعرون، يقول أنتم لا تعلمون به حتى يغشاكم فجأة. أيوة. القول في تأويل قوله تعالى، وكل هذا إنذار يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى ينذر هؤلاء، لأن منهم من سيأخذه العذاب بغتة ولن يؤمن، يعني منهم ناس لا ستقرر بعد سماع هذه الآيات أن تبقى على كفرها، ومنهم من ستكون هذه الآيات سببا في أن ينشرح صدره للإسلام. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يقول تعالى ذكره أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أن تقول نفس يعني بمعنى لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهو نظير قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم بمعنى ألا تميد بكم، فأن إذا كان ذلك معناه في موضع نصب. وقوله يا حسرة بمعنى أن تقول يا ندامة بإسناده قال حدثنا عن السدي في قوله يا كلمة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا القول هل سينفعها أو لا ينفعها؟ لا ينفعها. لماذا؟ لأنه قيل في الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الإيمان لا، يعني هذا القول منهم هو ليس إيمانا. لماذا؟ لأن الإيمان يكون بالغيب، هؤلاء أعين النار، فالإيمان الشهادة هذا ليس إيمانا أصلا، كما قال أبو إبراهيم اليوم لا أعصيك، اليوم بعدما كان في النار بيقول اليوم لا أعصيك، خلاص لا ينفع نفسا. وكما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال أنا وقد عصيت قبله. فربنا قال يعني آمنوا قبل أن ينزل بكم العذاب بغتة، في الوقت ده بقى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، لكن هذا القول لا ينفعهم، كما يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا لا ينفع. تفضل. والألف في قوله يا حسرة هي ياء كناية المتكلم، وإنما أريد يا حسرة، ولكن العرب تحول الياء التي في كناية اسم المتكلم في الاستغاثة ألفا، فتقول يا ويلتا ويا ندامة، فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء. وربما قيل يا حسرة يا حسرة على العباد، كما قيل يا لهف عليه ويا لهف عليه. وذكر الفراء أن أبا سروان أنشده تزورونها ولا أزور نساءكم ألهف لأولاد الإماء الحواطب، خفضا كما يخفض في النداء إذا أضاف المتكلم لنفسه. وربما أدخلوا الهاء بعد هذه الألف يخفضونها أحيانا ويرفعونها وأحيانا. وذكر الفراء أن بعض بني أسيد أنشده يا ربي يا رباه إياك أسل عفراء يا رباه من قبل الأجل، خفضا قال والخفض أكثر في كلامه إلا في قوله يا هناه ويا هنساه، فإن الرفع فيهما أكثر من الخفض لأن كثير من الكلام حتى صار كأنه حرف واحد. وقوله على ما فرطت في جنب الله يقول على ما ضيعت من العمل بما أمره الله به، على ما فرطت ما والفعل تدل على تفريطي، قلنا إن ما وأن ما وأن ولو لما بتأتي مع الفعل بيكون بمعنى المصدر، يعني في بعض المواضع بيكون في معنى المصدر، يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم تعميرة، فهم؟ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه، يعني علماء بني إسرائيل يعني علمه، أن يعلمه يعني علم، تمام كده، فبيسموه يعني مصدر، بتسبك على مصدر، يعني هي هما الاثنين مع بعض مصدر. يسر المرأة ما ذهب الليالي، يعني ذهاب الليالي. يقول على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به وقصرت في الدنيا في طاعة الله، بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل بإسناده عن مجاهد في قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يقول في أمر الله بإسناده قال عن مجاهد في قول الله تعالى على ما فرطت في جنب الله، قال في أمر الله بإسناده عن السدي في قوله على ما فرطت في جنب الله، قال تركت في أمر الله. وقوله وإن كنت من الساخرين يقول وإن كنت من المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله المؤمنين به، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل بإسناده قال قتادة في قوله أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، قال فلم يكفيه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل طاعة الله، قال هذا قول يصنف منهم. نعم، يعني هو يعني لم يكفي بأنه كفر، لا ده هو كمان يسخر من المؤمنين، حتى في قال الله سبحانه وتعالى أنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، انشغلتم بهم وبالترياق عليهم والاستهزاء بهم حتى أنسوكم ذكري، يعني عشت في الدنيا تستهزئ به، فاهم؟ أحسن الله لكم. قالوا عن السدي: وإن كنت لمن الساخرين يقولوا من المستهزئين بالنبي والكتاب وبما جاء به القول في تأويل قوله تعالى: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يقول تعالى: ذكره وأنيبوا إلى ربكم أيها الناس وأسلموا له، ألا تقول نفس يوم القيامة حسرت على ما فرطت في أمر الله، وألا تقول نفس أخرى لو أن الله هداني للحق فوفقني للرشاد لكنت ممن اتقاه بطاعته واتباع رضاه، أو ألا تقول أخرى حين ترى عذاب الله فتعاينه لو أن لي كرة تقول لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين الذين أحسنوا في طاعته. كل ده شاهد لقول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لماذا شاب؟ لأن هؤلاء منهم من كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتوقع أن العذاب بهذا القدر. فهمت؟ يعني هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق كما قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ينكرون ذلك بألسنتهم. طب هو يصدق هذا ومع ذلك يتبع هواه، لكن هل هو يمكن أن يتصور هذا العذاب؟ يعني كما أن النعيم الجنة ما خطر على قلب بشر، كذلك هذا العذاب لم يخطر على قلب بشر، نعوذ بالله من النار. قال: فأكون من المحسنين الذين أحسنوا في طاعتهم ربهم والعمل بما أمرتهم به بما أمرتهم به الرسل. وبإحنا الذي قلنا في ذلك قال: نتولي ذكر من قال ذلك عن قتادة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الآية قال: هذا قول صنف منهم. يعني قتادة يرى أن صنفا سيقول هذا: يا حسرة على ما فرطت، وصنف آخر يقول: لو أن الله هداني. فهمت؟ أو تقول لو أن الله هداني الآية، قال: هذا قول صنف آخر. تقول حين ترى العذاب، يعني الآية يعني بقوله لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا، قال: هذا صنف آخر. وبإسناد عن ابن عباس قوله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال: أخبر الله تعالى به ما العباد قائلوه قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه، قال: ولا ينبئك مثل خبير. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تقول لو أن الله هداني لأن فأكون من المحسنين، يقول من المهتدين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لو أرادوا لو ردوا لم يقدروا على الهدى، وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقال: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال: ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم بين الهدى كما حلن بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. وفي نصب قوله: فأكون وجهان، أحدهما يكون نصبه على أنه جواب لو، والثاني على الرد على موضع الكرة وتوجيه الكرة في المعنى إلى لو أن لي أن أكر كما قال الشاعر، يعني لو أن لي أن أكر كرة كما قال الشاعر، فما لك منها غير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانها أين يمموا. فنصب تسأل عطفا بها على موضع ذكرى، لأن معنى الكلام فما لك بي يرسل على موضع الوحي في قوله إلا وحيا. القول في تأويل قوله تعالى: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يعني الآية اللي في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أو يرسل. ما الذي نصب يرسل؟ ده الفعل المضارع بيكون مرفوع لازم يسبقه ناصب. فهو قال ان هو عطف على وحيا، يعني وحيا او ارسالا. فاهم كده؟ ماشي. تفضل. يقول تعالى: ذكره مكذبا للقائل لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وللقائل لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ما القول كما تقولون؟ بلى قد جاءتك. أيوة. أيها بلى قد جاءتك آياتي، هذه حجة الله على هؤلاء. يبقى هذه السورة من أخص ما نزلت له بيان أنه ليس لكافر حجة. بلى قد جاءتك آياتي، جاءت الآيات وضربت الأمثال وأنت كذبت بها، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل ليبين لهم الحق. بلى قد جاءتك آياتي، أنت بتقول لو أن الله هداني. طب الله سبحانه وتعالى جعل لك أسباب الهداية التي بها آمن من آمن، لكن فكلمة بلى جواب على كل ما تقدم. قال: بلى قد جاءتك أيها المتمني على الله الرد إلى الدنيا لتكون من المحسنين. أيوة. آياتي، يقول قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك وكتابا أنزلته وأتلى عليك ما فيه من الوعد والوعيد والتذكير، فكذبت بآياتي واستكبرت عن قدري واستكبرت. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، يعني كذب تكذيب واستكبار وكفر. بلى قد جاءتك آياتي، أنت بتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. طيب الله سبحانه وتعالى أرسل لك الآيات وأنت لم تتقي الله تبارك وتعالى. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. تفضل. قال يقول لذلك ربنا لما في سورة الأنعام شباب سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صح هو لو شاء لهداكم أجمعين لكن له الحجة البالغة جاءتكم الآيات وهذه الآيات آمن بها من يؤمن زي ما هم قالوا يعني أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فماذا قال أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر المدة التي يعني أنذرناكم فيها تذكر فيها من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. تفضل. في السير السابق قرأت ذكر أنه لو أن الله هداني المقصود بلول التمني معنى أنه ليت أنه استدل أنه يوم القيامة تفضل كل حجة باطل أنه لا يصح استدلال القدر. ايوه ماشي بس هم ما هو ده قولهم هم فهو انه قولهم انه ليتني كنت من المتقين يعني وليس انه لو ان الله لا لا لا بالعكس لو ان الله هداني ده قول لو هدانا الله لهديناكم وده موجود كثير في القران عادي جدا ان هم يذكرون حجه باطله وتكون الحجه لله البالغه امر عادي ان هم يتمنون ذلك او يقول لو ان الله هداني يعني يحتجون بالقدر لكن ربنا يبطل ما هو طب هو ربنا بيبطله بلى قد جاءتك آياتي الله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبارك فيك. يقول وكنت ممن يعمل عمل الكافرين ويستنوا بسنتهم ويتبعوا منهاجهم ويحذقون في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن أبي إسناد عن قتادة يقول الله أردا لقولهم وتكذيبا لهم يعني قول القائلين لو أن الله هداني والصنف الآخر قد جاءتك آياتي الآية وبفتح الكاف والتاء بقول قد جاءتك آياتي فكذبت على وجه المخاطبة للذكور قرأه القراءة بجميع أمصار الإسلام وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ذلك بكسر جميعه على وجه الخطاب للنفس كأنه قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت بجنب الله بلى قد جاءتك أيها النفس آياتي فكذبت بها أجرى الكلام كله على النفس إذ كان ابتداء الكلام بها جرى والقراءة التي لا تجز خلافها ما جاءت به قراءة الأمصار ما جاءت به قراءة الأمصار مجمعة عليه به نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفتح في جميع ذلك القول في تأويل قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. شوف لاحظ شوف عشان تشوف اتصال الآيات ربنا قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه تمام فهؤلاء هم الذين كذبوا على الله وفي أول الآيات الله سبحانه وتعالى قال لو أراد الله أن لا قبلها ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا هو الكاذب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو الذي كذب على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين إنهم كذبوا على الله واستكبروا عن آياته. يقول تعالى ذكره ويوم القيامة ترى يا محمد هؤلاء الذين كذبوا على الله من قومك فزعموا أن له ولدا وأن له شركاء وعبدوا آلهة من دونه وجوههم مسودة والوجوه وإن كانت مرفوعة بمسودة فإن فيها معنى نصب لأنها مع خبرها تمام ترى ولو تقدم قوله مسودة قبل الوجوه كان نصبا ولو نصب الوجوه المسودة ناصب في الكلام لا في القرآن إذا كانت المسودة متأخرة كان جائزة يعني ينفع وجوههم ترى وجوههم أو وجوههم مسودة ينفع هذا وهذا بس ده طبعا في خلاف القرآن في غير القرآن يعني كما قال الشاعر ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلما مضاعا فنصب الحلم والمضاعة لتك حلما لا بس دي مش ما أظنش لو ياء كانوا حط تحتها نقطتين هو يعني إيه عندي مشكلة حلم حلمي نعم ممكن الله وما ألفيتني حلمي مضاع فنصب الحلم والمضاع على تكريه ألفيتني وكذلك تفعل العرب في كل ما احتاج إلى اسم وخبر مثل ظن وأخواتها وفي مسودة للعرب لغتان مسودة ومسودة وهي في أهل الحجاز يقولون فيما ذكر عنهم قد سواد وجهه وحمار وشهاب وذكر بعض أحوي البصرة عن بعضهم أنه قال لا يكون فعال إلا في ذي اللون الواحد نحو الأشهب قال ولا يكون في نحو الأحمر لأن الشهب لون يحدث والأحمر لا يحدث يحدث والأحمر لا يحدث. وقوله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، يقول أليس في جهنم مأوى ومسكن لمن تكبر على الله فامتنع من توحيده والانتهاء إلى طاعته فيما أمره ونهاه عنه. القول في تأويل قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيضا ينجي الله الذين اتقوا تدل على أن التقوى ذكرت في السورة أكثر من مرة، وتدل على ماذا؟ دعوة المشركين لتقوى الله والتوبة، يعني هذا لمن بقي كافرا، أما من تاب فالله سبحانه وتعالى ينجيه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، يعني هذا السوء سيمس من لقي الله كافرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول تعالى ذكره وينجي الله من جهنم وعذابها الذين اتقوه بأجاه فرائضه واجتناب معاصيه في الدنيا بمفازتهم، يعني بفوزهم وهي مفعلة منه. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل وإن خالفت ألفاظ بعضهم البعضهم الألفاظ التي قلناها في ذلك ذكر من قال ذلك بإسناده عن السدي في قوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم قال بفضائلهم، وقال ابن زيد في قوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم قال بأعمالهم، وقال الآخرون يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. لا قال والآخرون يحملون أوزارهم يوم القيامة. أحسن الله إليكم، قال والآخرون يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. واختلف القراءة في قراءة ذلك فقرأته عامة قراءة المدينة وبعض قراءة مكة والبصرة بمفازتهم على التوحيد، وقرأته عامة قراءة الكوفة بمفازاتهم على الجماع. والصواب عندي من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما، والعرب توحد مثل ذلك أحيانا وتجمع بمعنى واحد فيقول أحدهم سمعت صوت القوم وسمعت أصواتهم كما قال جل ثناؤه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لو لم يقل أصوات الحمير ولو جاء ذلك لكذلك لكان صوابا. وقوله ولا يمسهم السوء ولا هم يحزنون بقول يقول تعالى ذكره لا يمس المتقين من أذى جهنم شيء، وهو السوء الذي أخبر جل ثناؤه أنه لن يمسهم ولا هم يحزنون. يقول ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أعراض الدنيا، كلمة لا يمسهم السوء يعني قريبة من كلمة لا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم مما هم مقدمون عليه ولا يحزنون على شيء تركوه في الدنيا. أيوة. قال ولا يحزنون على ما فاتهم من آراب الدنيا إذ صاروا إلى كرامة الله ونعيم الجنان. وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يقول تعالى ذكره الله الذي له الألوهة من كل خلقه الذي لا تصح عبادة إلا له، خالق كل شيء لا ما لا يقدر على خلق شيء وهو على كل شيء وكيل، يقول وهو على كل شيء قيم بالحفظ والكلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس على الناس بوكيل، الله سبحانه وتعالى هو الوكيل. كلمة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هي من براهين ألا لله الدين الخالص. القول في تأويل قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، يقول تعالى ذكر له مفاتيح خزائن السماوات والأرض يفتح منها على من يشاء ويمسكها على من أحب من خلقه وأحدها مقلاد وأما الإقليد فواحد الأقاليد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن مفاتيحها، يعني مش لازم تذكر الآن. طيب. قال عن ابن عباس قوله مفاتيحها، وبإسناد عن قتادة قوله مفاتيح السماوات والأرض، وإسناد عن السدي قوله قال خزائن السماوات والأرض، وقال ابن زيد في قوله قال المقاليد المفاتيح قال له مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وقوله والذين كفروا بآيات الله أولئك كل ذلك إبطال الذين اتخذوا من دون الله أولياء، لأن احنا قلنا إن هذه السورة تبطل أكثر من شيء، من هذا الذي تبطله هو التقرب إلى غير الله أو اتخاذ وليا من دون الله، يعني سواء جهة التعبد أو جهة الاستنصار أو الاستعانة. تفضل. يقول تعالى ذكره والذين كفروا بحجج الله فكذبوا بها وأنكروها أولئك المغضون أن حظوظهم من خير السماوات التي بيدها من خير السماوات التي بيده مفاتيحها، لأنهم حرموا ذلك كله في الآخرة بخلودهم في النار وفي الدنيا بخذلانهم عن الإيمان بالله عز وجل. القول في تأويل قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. يقول تعالى ذكره طبعا هذه الآيات مع مجموعة آيات أخرى تدل على أن المشركين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينهم، من ذلك مثلا قل أغير الله أتخذ وليا جاءت، أيضا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، فجاءت مجموعة من الآيات تدل على أن هؤلاء دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك دينه والدخول في دينهم. وهنا قال كما قال موسى عليه السلام أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين، هنا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والجهل هنا مش معنى عدم العلم، وإنما معنى الاعتداء، يعني هو من معاني الاعتداء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا هو الذي جاء في الإيه؟ في سورة الأنعام. سورة الأنعام يأتي عليها إحالات كثيرة، مثلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، ده جاء في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وكذلك مثلا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، جاءت إيه؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فسورة الأنعام فيها أكثر من حالة، منها هذه الحالة. تفضل. يقول تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد إن شك قومك الداعيك إلى عبادة الأوثان فغير الله أيها الجاهلون بالله تأمروني أن أعبد ولا تصلح لعبادة شيء سوى. واختلف أهل العربية في العامل في قوله أفغير النصب، فقال بعض نحوي البصرة قيل أفغير الله تأمروني يريد أفغير الله أعبد تأمروني، كأنه أراد به الإلغاء والله أعلم. كما تقول ذهب فلأن يدري جعله على معنى فما يدري. وقال بعض نحوي الكوفة غير منتصبة بأعبد وأن تحذف وتدخل لأنها علم للاستقبال. كما تقول أريد أن أضرب وأريد أضرب وعسى أن أضرب وعسى أضرب، وكان في طلبها الاستقبال كقولك زيدا سوف أضرب. فلذلك حذفت وعامل ما بعدها فيما قبلها ولا حاجة بنا إلى اللغو. قال وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يقول تعالى ذكره ولقد أوحي إليك ربك وقد أوحى إليك ربك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك، يقول لئن أشركت بالله شيئا يا محمد لا يبطلن عملك ولا تنال به ثواب ولا تدرك به جزاء إلا جزاء من أشرك بالله. وهذا هو المؤخر الذي معناه التقديم مؤخر، وهذا هو المؤخر الذي معناه التقديم ومعنى الكلام ولقد أوحي إليك من المؤخر الذي معناه التقديم، وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم ومعنى الكلام ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإلى الذين من قبلك بمعنى وإلى الذين من قبلك بمثل. هذه الآية هي تعليق حكم على شرط لم يقع، كما ذكرت لكم أمثلة كثيرة، يعني هي من أهم الأمثلة هنا. كما قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كنت قلته فقد علمت. أمثلة كثيرة جدا من ضمن هذا المثال. لذلك الصواب أنك تقرأ الآية كاملة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ما ينفعش تقول ولا تكونن تبدأ بها. ماشي. ومعنى قولي ولا تكونن من الخاسرين ولا تكونن من الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيئا. اللام لما تأتي مفتوحة وبعدها فعل مضارع بتكون لام القسم، زي لأغلبن أنا ورسلي. لما تكون مكسورة تبقى للتعليل، ولما تكون عليها ساكنة تكون لام الأمر. فده معنى إيه؟ ده معنى قسم من الله تبارك وتعالى. لو أشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبطن عمله. طبعا هذا ده بيان لماذا؟ إن بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا حصل منه ذلك فإنه سيحبط عمله. القول في تأويل يعني قوله الآية تعالى هي لتعظيم الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لماذا ضرب بهذا المثل؟ لأنهم أرسلوا أسامة يجادل عن المرأة المخزومية، وكان اسمها فاطمة برضو، كانت شريفة، فقالوا ازاي تقطع يدها؟ فقال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فده بيان إيه؟ لماذا ذكر هذا الحكم؟ لبيان تعظيم حدود الله وإقامتها على الشريف. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد بعبادته، بل الله فاعبد دون كل ما سواه من الآلهة والأوثان والأنداد وكن من الشاكرين لله على نعمته عليك بما أنعم عليك من الهداية لعبادته والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان. ونصب اسم الله بقوله فاعبد وهو بعده لأنه رد كلام، ولو نصب بمضمر قبله إذ كانت العرب تقول زيد فليقوم وزيدا فليقوم رفعا ونصبا رفع على فلينظر زيد فلينظر زيد فليقم والنصب على انظروا زيدا فليقم كان صحيحا جائزا. وقوله وما قدر الله حق قدره يقول تعالى ذكره وما عظم الله حق تعظمته هؤلاء المشركون بالله الذين يدعونك إلى عبادة الأوثان وبنحو الذي قلنا في ذاك. قال أهل التأويل بإسناد عن ابن عباس قال هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وبإسناد عن السدي قال ما عظم الله حق عظمته وبقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يقول تعالى ذكره والأرض كلها قبضته في يوم القيامة والسماوات كلها مطويات بيمينه فالخبر عن الأرض متناهٍ عند قوله يوم القيامة والأرض مرفوعة بقوله قبضته ثم استأنى فالخبر عن السماوات فقال والسماوات مطويات بيمينه وهي مرفوعات بمطويات. وروي عن ابن عباس وجماعة غيره أنهم كانوا يقولون الأرض والسماوات جميعا في يمينه يوم القيامة. ذكر الرواية بذلك قال حدثنا عن ابن عباس قوله يقول قد قبضه الأراضين والسماوات جميعا بيمينه أن تسمع أنه قال مطويات بيمينه يعني الأرض والسماوات بيمينه جميعا. قال ابن عباس إنما يستعين بشماله المشغولة بيمينه المشغولة يمينه المشغولة يمينه أحسن الله عليكم. قال عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. اسمه عن ربيعة الجراشي قال فيه وقال ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. وعن عمار بن عمان الحسن في قوله قال كأنها جوزة يقضها وقضيضها. قال بإسناده قال عن الضحاك يقول السماوات والأرض مطويات بيمينه جميعا. وكان ابن عباس يقول إنما يستعين بشماله المشغولة يمينه وإنما الأرض والسماوات كلها بيمينه وليس في شماله شيء. وعن ابن حجر نعم عن ابن عباس السماوات السبع والأرض السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا موقف على الصحابي. طب لما يتكلم على شيء غيبي لا هو استدل بالآية هو بيفسر الآية الآن. أبي سناري عن عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فمر بهذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ السماوات السبع والأراضين السبع فيجعلها في كفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة أنا الله الواحد أنا الله العزيز حتى لقد رأينا المنبر وإنه لا يكاد أن يسقط به. بإسناده عن كفيه. قال عن عبد الله قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال ما قدر الله حق قدره. وبإسناده عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيدة السلمانية أحسن الله لكم. قال عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا وبإسناده نعم عن ذكر عبد الله. كرر الحديث مرة أخرى وقال آخرون بل السماوات في يمينه والأراضون في شماله. بإسناده قال عن أنه سمع عبد الله بن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيديه ويقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقبضهما ويبسطهما وقال ثم يقول أنا الرحمن وأنا الملك وأنا الجبارون أنا المتكبرون. وتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظر إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ذكر أكثر من ذكر أكثر من حديث هات اللي هو وقيل أيوة. وقيل إن هذه الآية نزلت من أجل يهودي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الرب تبارك وتعالى. ذكر الآية بذلك وإسناده عن سعيد قال أتى رهط من اليهود النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضبا لربه فجاءه جبريل فسكنه وقال اخفض عليك جناحك يا محمد. وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال يقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فلما تلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لنا ربك كيف خلقه وكيف عضده وكيف ذراعه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول ثم ساورهم فأتاه جبريل فقال مثل ما قالتي وأتاه بجواب ما سألوا عنه فقال يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم ذكر أيضا نفسه هذا من أول. وقال بعض أهل العربية من البصرة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه يقول في قدرته نحو قوله وما ملكت أيمانكم أي وما كانت لكم عليه قدرة وليس الملك لليمين دون سائر الجسد. قال وقوله فقبضته قبضته نحو قولك للرجل هذا في يدك وفي قبضتك والخبر تذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وغيره تشهد على بطول هذا القول. نعم هو بيبطل يعني يبطل قول من حرف تلك الإيه تلك الصفة لله تبارك وتعالى. يعني هو بيقول إن هذا يمكن أن يكون معناه ما ملكت أيمانكم، فالمقصود هنا الملك بالقدرة، فهو أبطل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. تمام. قال بإسناد عن عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فأين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون يقول تعالى ذكره تنزيها وتبرئة لله وعلوا وارتفاعا عما يشرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد القائلون لك اعبد الأوثان من دون الله واسجد لآلهتنا. القول في تأويل قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول تعالى ذكره ونفخ أو ونفخ إسرافيل في القرآن. طبعا إن إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ، هذا يأتي على لسان كثير من بعض يعني كثير من المتأخرين يأتي هذا، لكن الحديث اللي ورد فيه الذي فيه اللفظ هذا الحديث إسناده فيه ضعف. تمام. لكن بعض أهل العلم يقول إن هو الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، والله أعلم بذلك. يعني لم أقف على أي إسناد صحيح يثبت أن هذا الاسم هو الذي ينفخ في الإيه في الصور، لكن اسم إسرافيل جاء في بعض الايه في بعض الاحاديث لما رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل في صحيح مسلم. يقول تعالى ذكره ونفخ إسرافيل في القرن. وقد بينا معنى الصور فيما مضى بشواهده وذكرنا اختلاف اهل العلم فيه وصواب من قول فيه بشواهده فأغنى ذلك عن إذاته في هذا الموضع. وقوله فصاعق من في السماوات ومن في الارض يقول مات وذلك في النفخه الاولى كما ذكر عن السدي قال مات. وقوله الا من شاء اختلف اهل التاويل في الذي عن الله بالاستثناء في هذه الايه فقال بعض معنا به جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ذكر من قال ذلك عن السدي قال جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وعن بإسناده عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقيل من هؤلاء الذين استثنى الله يا رسول الله؟ قال جبريل وميكائيل وملك الموت. فإذا قبض أرواح الخلائق قال يا ملك الموت من بقي هو أعلم وهو أعلم. قال يقول سبحانك تباركت ربي ذي الجلال والإكرام. بقي جبريل وميكائيل وملك الموت. قال يقول يا ملك الموت خذ نفس ميكائيل. قال فيقع كالطود العظيم. قال ثم يقول يا ملك الموت من بقي؟ قال فيقول سبحانك ربي هذا الجلال والإكرام. بقي جبريل وملك الموت. قال فيقول يا ملك الموت مت. قال فيموت. قال ثم يقول يا جبريل من بقي؟ قال فيقول جبريل سبحانك ربي هذا الجلال والإكرام. بقي جبريل وهو من الله بالمكان الذي هو به. قال فيقول يا جبريل ما بد من موته من موتة. قال فيقع ساجدا يخفق بجناحي ويقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام أنت الباقي وجبريل الميت الفاني. قال ويأخذ روحه في الخلقة التي خلق منها. قال فيقع على ميكائيل أن فضل. طبعا الإسناد ضعيف يعني في يزيد الرقاشي هذا متروك، لكن هي عموما يعني هذه الأثار يسوقونها كشواهد وإلا فهي لا يعتمد عليها، أثار ضعيفة لا تثبت. قال فيقع على ميكائيل أن فضل خلقه على خلق ميكائيل كفضل الطود العظيم على الضريب من الضراب. وقال آخرون عن بذلك الشهداء بإسنادي عن سعيد بن جبير في قوله قال الشهداء ثانية الله حول العرش متقلدين السيوف. وقال آخرون عن بالإسناء في الفزع الشهداء وفي الصعق ثانية الله يعني هم الذين استثناه إلا من شاء الله يعني. قال آخرون عن بالإسناء في الفزع الشهداء وفي الصعق جبريل وملك الموت وحملة العرش. ذكر من قال ذلك والخبر الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين تبارك وتعالى. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله. قال أبو هريرة يا رسول الله فمن استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك يوم وأمنهم. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فيقول انفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خامدون ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار تبارك وتعالى فيقول يا ربي قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت فيقول له وهو أعلم فمن بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل فيقول الله تبارك وتعالى له اسكت إني كتبت الموت على من كان تحت عرشي ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل وهو أعلم فمن بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله عز وجل فليمت حملة عرش فيموتون يأمر الله تبارك وتعالى عرشا فيقبض الصورة فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول ومن بقي وهو أعلم فيقبض الصورة تمام قال فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا قال فيقول الله أنت من خلقي خلقتك لما رأيت فمت لا تحيا فيموت وهذا القول الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصحة لأن الصعق في هذا الموضع الموت والشهداء وإن كانوا أحياء عند يعني الله يعني هو يخطئ أن يكون المستثنى هم الشهداء يخطئ هذا القول الإيه؟ الذي ذكر بأن الشهداء هم ثنية الله قول المروي عن سعيد بن جبير ماشي قال والشهداء وإن كانوا أحياء عند الله كما أخبر تعالى ذكره فإنهم قد ذاقوا الموت قبل ذلك وإنما عنا جل ثناه بالاستثناء في هذا الموضع الاستثناء من الذين صعقوا عند نفخة الصاعق لا من الذين قد أتوا قبل ذلك بزمان ودار طويل ماتوا قد قبل ذلك بزمان ودار طويل وذلك لو أنه جاز أن يكون المراد بذلك من قد هلك وذاق الموت قبل وقت النفخة الصاعق وجب أن يكون المراد بذلك من قد هلك فذاق الموت قبل ذلك لأنه ممن لا يصعق في ذلك الوقت إذ كان الميت لا يجدد له موت آخر في تلك الحال وقال آخرون في ذلك ما حدثناه عن قتادة قال فصعق من في السماوات وفي الأرض قال الحسن يستثني الله وما يدع أحد من أهل السماوات ولا أهل الأرض إلا ذاقه الموت قال قتادة استثنى الله والله أعلم إلى ما صارت ثنيته قال وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملك فقال يا محمد اختار نبيا ملكا أو نبيا عبدا فأومى إلي أن تواضع قال نبيا عبدا قال فأعطيت خصلتين أن جعلت أول من تشق عنه الأرض وأول شافع فأرفع رأسي فأجد موسى آخذا بالعرش فالله أعلم أصعق بعد الصعقة الأولى أم لا من إسناده الصعقة الأولى اللي هي اللي في سورة العرف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا نتجاوزه كرره هنا. قال وقوله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقول تعالى ذكره ثم نفخ في الصور نفخة أخرى والهاء التي فيه من ذكر الصور قال بإسناده عن السدي قال في الصور هي نفخة البعث وذكر أن بين النفختين 40 سنة ذكر الرواية بذلك وبإسناده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء ينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة قال بإسنادي عن كريمة قال الآية قال الأولى من الدنيا والآخرة من الآخرة وبإسناده عن قتادة قال بين النفختين 40 نعم كلهن أيوة نعم. القول في تأويل قول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون يقول تعالى ذكره فأضاءت الأرض بنور ربها يقال أشرقت الشمس إذا صفت وأضاءت وشرقت إذا طلعت وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة قال فما يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخان فيه لا دخن فيه أحسن الله لكم قال عن السدي قال أضاءت وقوله ووضع الكتاب يعني كتاب أعمالهم لمحاسبة مجازاتهم وبذلك حد أقع قتادة قال كتاب أعمالهم وعن السدي قال حساب وقوله وجيء بالنبيين والشهداء يقول وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم وردت عليهم في الدنيا حين أتتهم رسالة الله والشهداء يعني بالشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستشهدهم ربهم على الرسل فيما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممها إذا جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله والشهداء جمع شهيدا وهذا نظير قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقيل عنا بقوله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وليس لما قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى لأن عقيب قوله وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وفي ذلك دليل واضح على صحة ما قلنا وإن أنه إنما دعي بالنبيين والشهداء إلى القضاء بين الأنبياء وأممها وأن الشهداء إنما هي جمع شهيدا الذين يشهدون الأنبياء على أممهم كما ذكرنا في ذلك قال التأويل عن ابن عباس قال فإنهم اللي يشهدون الرسل بتبليغ رسالة وتكذيب الأمم إياهم. ذكر ما قال ما حكينا قوله من القول الأخير بإسناد عن السدي قال الذين استشهدوا في طاعة الله. أيوة يعني هو بيخطئ قول السدي هنا. السدي يجعلهم الشهداء اللي هم شهداء في سبيل الله. هو يخطئ ذلك. وقوله وقضي بينهم بالحق يقول تعالى ذكره وقضي بين النبيين وأممها بالحق وقضاؤه بينهم بالحق ألا يحمل على أحد ذنب غيره ولا يعاقب نفسا إلا بما كسبت. القول في تأويل قوله تعالى وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يترون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقول تعالى ذكره وفى الله هذا نفس ما ذكره الله سبحانه وتعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت هذا بالضبط. يقول تعالى ذكره وفى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير وشر وهو أعلم ما يفعلون في الدنيا من طاعة ومعصية ولا يعزب عنه علم شيء من ذلك وهو مجازيهم عليه يوم القيامة فمثيب المحسن بإحسانه والمسيء بما يشاء. وقوله وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يقول وحشر الذين كفروا بالله إلى ناره التي أعدها لهم يوم القيامة جماعات جماعة جماعة وحزبا حزبا. كما حدثنا عن قتادة في قوله قال جماعات وقوله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها السبعة وقال لهم خزنتها قوامها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يعني كتاب الله منزل على رسله وحجاجه التي بعث بها رسله إلى أمم ينذرونكم لقاء يومكم هذا ويقول وينذرونكم ما تلقون في يومكم هذا وقد يحتمل أن يكون معنا. ذكر الآيات والنذر وهذا ما أرسلت به الرسل إما أنهم جاءوا بالآيات أو بالإنذار لذلك ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فذكر هنا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم هذه الآيات والإيه والنذر اللي هو وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أحسن الله لكم. قال ويحتمل أن يكون معناه وينذرونكم مصيركم إلى هذا اليوم. قالوا بلى يقول قال الذين كفروا مجيبين لخزانة جهنم بلى قد أتنا رسل منا فأنذرتنا لقاءنا هذا اليوم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقول قالوا ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر به علينا بكفرنا به. ويسناد عن قتادة قوله قال بأعمالهم. القول في تأويل قوله تعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يقول تعالى ذكروا فيقول خزانة جهنم للذين كفروا حينئذ ادخلوا أبواب جهنم السبعة على قدر منازلكم فيها خالدين فيها يقول ماكثين فيها لا تنقلون عنها إلى غيرها فبئس مثوى المتكبرين. يقول فبئس مسكن المتكبرين على الله في الدنيا أن يوحدوه ويفردوا له الألوهة جهنم يوم القيامة. القول في تأويل قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يقول تعالى ذكر وحشر الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيهم في الدنيا وأخلصوا له في الألوهة وأفردوا له العبادة فلم يشركوا في عبادتهم إياه شيئا إلى الجنة زمرا يعني جماعات فكان سوق هؤلاء إلى منازله من الجنة وفدا على ما قد بينا قبل في سورة مريم على نجائب من نجائب الجنة وسوق الآخرين إلى النار دعا ووردا كما قال الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال التأويلي وقد ذكرنا ذلك في أماكن من هذا الكتاب بإسناده عن بن زيد في قول قال وسيق الذين اتقوا إلى ربهم إلى قال كان سوق أولئك عنفا وتعبا ودفعا وقرا يوم يدعون إلى نار جهنم يوم يدعون إلى نعم معنى نجائب فين نجائب على نجائب من نجائب الجنة اللي هي وفدا الوفد يعني نجائب لا يعني هو نجائب أظن النجائب دي زي الدواب أو حاجة زي كده نرجعها إن شاء الله. قال يدفعون دفعا وقرأ فذلك الذي يدعو اليتيم قال يدفعه وقرأ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ثم قال فهؤلاء وفد الله. وبإسناد عن علي رضي الله عنه حتى إذا انتهوا إلى بابها فإذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان فعمدوا إلى إحداهما فشاربوا منها كأنما أمروا بها فخرج ما في بطونهم من قذر وذن قذن ثم عمدوا للأخرى فتوضأوا منها كأنما أمروا بها فجرت عليهم نظرة النعيم فلم تشعث رؤوسهم بعدها أبدا ولن تبلد ثيابهم بعدها ثم دخلوا الجنة فتدقتهم الولدان كأنهم اللؤلؤ المكنون فيقولون أبشر أبشر عبد الله أعد الله لك كذا وأعد لك كذا وكذا. ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه جندل اللؤلؤ جندل اللؤلؤ الأحمر والأصفر والأخضر يتلألأ كأنه البرق، فلولا أن الله قضى ألا يذهب بصره لذهب. ثم يأتي بعضهم إلى بعض أزواج ثم يأتي بعضهم إلى بعض أزواج فيقول أبشري قد قدم فلان ابن فلان، فيسميه باسمه واسم أبيه، فتقول أنت رأيته أنت رأيته، فيستخفها الفرح حتى تقوم فتجلس على أسكفة بابها فيدخلها فيتكئ على سريره ويقرأ هذه الآية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآية نفس الرواية، كلها نفس الرواية. واختلف أهل العربية في موضع جواب إيذاف التي في قوله حتى إذا جاءوها، فقال بعض نحوي البصرة يقال إن قوله وقال لهم خزنتها في معنى قال لهم كأنه يلغي الواو، قد جاء في الشعر شيء يشبه من تكون الواو زائدة كما قال الشاعر: فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن إلا توهم حالم بخياري، فيشبه أن يكون يريد فإذا ذلك لم يكن. قال وقال بعضهم فأضمر الخبر، وإضمار الخبر أيضا أحسن في الآية، وإضمار الخبر في الكلام كثير. وقال آخر منهم هو مكفوف عن خبره، وقال العرب تفعلوا مثل هذا. قال عبد مناف بن ربع في آخر قصيده: حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردة. وقال الأخطر في آخر قصيده: خلا أن حيا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم نهشلا. وقال بعض نحوي الكوفة أدخلت في حتى إذا وفي فلما الواو وفي جوابها وأخرجت، فأما من أخرجها فلا شيء فيه، ومن أدخلها شبه الأوائل بالتعجب، فجعل الثاني نسقا على الأول وإن كان الثاني جوابا كأنه قال أتعجب لهذا وهذا. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال الجواب متروك وإن كان القول الآخر غير مدفوع، وذلك أن قوله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طفتم فادخلوها خالدين يدل على يعني إذا لابد أنه يأتي لها جواب، فالواو هذه جعلتها ليست جوابا. فبعضهم يقول إن هذه إن الواو في معنى عدم وجود الواو، اللي هم بيجعلوا إن بعض الأحرف تكون إذا، إنما هو لم يرتضي ذلك. قال إذا كان عاقبه وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، إذا كان ذلك كذلك فمعنى الكلام حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال خزنتها وسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين دخلوها وقال جعل كلمة دخلوها هو جواب إذا دخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعانى بقول سلام عليكم أمانة من الله لكم أن ينالكم بعد مكروه أو أذى، وقوله طبتم يقال طابت أعمالكم في الدنيا فطاب اليوم مثواكم. وكان مجاهد يقول في ذلك باقي دقيقتين بالظبط. ماشي تفضل. طيبتم قال كنتم طيبين في طاعة الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، يقول وقال الذين سيقوا زمرا وادخلوها الشكر خالص لله تعالى الذي صدقنا وعده الذي كان وعدنا في الدنيا على طاعته فحققه بإنجازه لنا اليوم وأورثنا الأرض، يقول وجعل أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها لنا ميراثا عنهم. في إسناده قال عن قتادة قال أرض وأورثنا الأرض قال أرض الجنة، وإسناده عن السدي أرض الجنة قال أرض الجنة، وقرأ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يقول نتخذ من الجنة بيتا ونسكن منها حيث نحب ونشتهي. بإسناد عن السدي قال ننزل منها حيث نشاء، وقوله فنعم أجر العاملين، يقول فنعم ثواب المطيعين لله العاملين، وفي الدنيا الجنة لمن أطاعها الله إياه في لمن أعطاه الله إياها في الآخرة. القول في تأويل قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى ذكر وترى يا محمد الملائكة محلقين من حول عرش الرحمن ويعني بالعرش السعير. بإسناد ذكر قال عن قتادة قوله من حول العرش محلقين عن السدي قال محلقين حول العرش قال العرش السعير. واختلف أهل العربية في وجه دخول من في قوله حافين من حول العرش، والمعنى حافين حول العرش، وفي قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقال بعض نحوي البصرة أدخلت من في هذين الموضعين توكيدا، والله أعلم نحو قولك ما جاءني من أحد، وقال غيره قبل وحول وما أشبههما ظروف تدخل فيها من وتخرج نحو أتيتك قبل زيد ومن قبل زيد وطفنا حولك ومن حولك، وليس ذلك من نوع ما جاءني من أحد، لأن موضع من في قولي ما جاءني من أحد رفع وهو اسم. والصواب من قولي في ذلك عندي أن من أن من في هذه الأماكن أعني في قوله من حول العرش ومن قبلك وما أشبه ذلك، وإن كانت دخلت على الظرف فإنها بمعنى التوكيد. وقوله يسبحون بحمد ربهم يقولون يصلون حول عرش الله شكرا له، والعرب تدخل الباء أحيانا في التسبيح وتحذفه أحيانا فتقول سبح بحمد الله وسبح حمد الله، كما قال جل ثناه سبح سبح اسم ربك الأعلى، وقال في موضع فسبح باسم ربك العظيم. وقوله وقضي بينهم بالحق يقول وقضى الله بين النبيين الذين جيء بهم والشهداء وأممها بالعدل فأسكن أهل الإيمان بالله وبما جاءت به رسوله الجنة وأهل الكفر به وبما جاءت به رسوله النار. وقيل الحمد لله رب العالمين يقول ختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر للذي ابتدأ خلقهم الذي له الألوهة وملك جميع ما في السماوات والأرض من الخلق من ملك وجن وإنس وغير ذلك من أصناف الخلق. وكان قتادة يقول في ذلك قال أيوة الآية كلها قال فتح أول الخلق بالحمد لله قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وختم بالحمد فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آخر تفسير سورة الزمر يتلوه سورة المؤمنين والحمد لله وحده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.